السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن الباب كله مقروء. القراءة كله مقروء. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم العشاء، يعني ثم وقت صلاة العشاء، ووقتها من مغيب الشفق الأحمر، يعني من نهاية وقت صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب وقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل، إلى نهاية ثلث الليل الأول. وهذا يدل عليه حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى به في اليوم الأول صلاة العشاء في أول وقتها بعد أن غاب الشفق، وفي اليوم الثاني بعد أن مضى ثلث الليل. وعنه، يعني عن الإمام أحمد رحمه الله، نصفه إلى، وعنه نصفه، يعني إلى نصفه. ودليله حديث عبد الله بن عمرو في بيان الأوقات: ثم العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط. متى يقال أوسط؟ إذا كان فيه طرفان ووسط، إذا كان للشيء طرفان ووسط، قيل الثاني هو الأوسط. لكن هنا نصفان، أول وآخر، ولا فيه نصف أوسط. والمراد بالأوسط هنا وسط الليل، وسط الليل يعني منتصف الليل، إلى نصفه. وعنه نصفه ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. ودليل امتداد الوقت إلى طلوع الفجر ووقت الضرورة حديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. هذا في جميع الصلوات، لكنه مخصوص بالفجر اتفاقا، وأنه لا يمتد وقتها إلى مجيء وقت صلاة الظهر. وحديث عبد الله بن عمرو تحديد الغاية إلى نصف الليل محكم وظاهر في التحديد، فلتكن صلاة العشاء مثل أو مثل صلاة الفجر، ما تمتد إلى أن تجيء الصلاة الأخرى، فينتهي الوقت بمنتصف الليل، وما بعد منتصف الليل يكون قضاء، ليس وقتا لصلاة العشاء لا اختيار ولا اضطرار. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، طلوع الفجر الصادق الثاني الذي يعترض في الأفق، يمتد يمينا وشمالا، وليس الفجر الأول الكاذب الذي يستطيل في السماء. وهو البياض المعترض في المشرق، هذا طلوع الفجر، والبياض المعترض في المشرق يمينا وشمالا، ولا ظلمة بعده، ولا ظلمة بعده، بخلاف الفجر الأول الكاذب فإنه تأتي بعده ظلمة إلى أن يخرج يطلع الفجر الثاني. وتأخيرها أفضل ما لم يشق، فقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلاة العشاء، في ليلة من الليالي، ودخل على أصحابه في المسجد وهم ينتظرون، وجاء أنهم ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، نعاس وليس بنوم، نعاس، فأراد أن يطمئنهم ويطيب قلوبهم، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فيكون حينئذ تخذرها أفضل دون مشقة. أما إذا وجدت المشقة فلا شك أن المشقة لا ترد في الشرع وهي تجلب التيسير. وين؟ المعترض في الشفق ولا في الفجر الثاني، هل طبيعته أو لونه أحمر ولا لا؟ شفته أنت أحمر؟ ما أعرف، من أعرف إلا أنه ضحاح نور وليس فيه حمرة. ها؟ والله الشيخ ثقة، أنا أقول له خير، لكن وصفه بالحمرة ما اطلعنا عليه، ومن حافظ حجة على من لم يحفظ. ثم الفجر وهي الصلاة الخامسة، وإن كانت في عرف الناس وتقديرهم هي أول الصلوات، لكن ما دام جاء وصف الظهر بأنها الأولى وأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيبدأ الترتيب منها، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، ولا بداية اليوم من الفجر. ولكن النصوص قاطعة. ثم الفجر وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. يكثر الكلام في التقويم واعتماده في الصلوات، وهل هو دقيق ومتقن، وإلا خاض بعضهم في دقته لا سيما في صلاة الفجر، وقالوا إنه متقدم على الوقت. ومن هؤلاء الذين أثاروه شيوخ طلاب علم لا يظن بهم إلا الخير، ولكن التقويم أيضا معتمد من كبار المشايخ، وأخرجوا وشكلوا لجان ترقب طلوع الفجر فوجدوه مطابقا لما في التقويم. وعلى ذلك الشيخ ابن باز شكل أكثر من لجنة طلعت، واللجنة الدائمة معتمدة على هذا. وعلى كل حال إنسان لما يرى بنفسه ليس له إلا العمل به، لا سيما واعتمده اللجنة المكلفة من قبل ولي الأمر، وليس فيها حظ لنفس ولا لأحد. ومن أراد أن يحتاط لنفسه ولا يقيم الصلاة الفريضة إلا بعد ذهاب الوقت الذي يذكر في هذا الصدد، فالاحتياط مطلوب لا شك، لكن التشويش على الناس، ووجد في الحرمين من يقيم صلاة الفجر بعد أن يسلم الإمام، مثل هذا التشويش مشكل. أنت تتدين لنفسك، ما تلزم الناس إذا كان هذا هو المرجح عندك، فلا تشوش على الناس وتوجد الإرباك والخلل في نفوسهم. تشتبك النجوم إذا أظلمت، لا لا لا لا، اللي بصره قوي يشوفهم بالنهار، يشوفهم الضحى. على كل حال ما هم من فوضى ولا من فراغ، هي لجان فيها ناس ثقات نعرفهم، اللي كلفهم الشيخ ابن باز طلعوا مرتين وراقبوا الفجر ووجدوا تقويم في مناطق متعددة منضبط. حتى على كل حال الإنسان يتدين لله بما يعتقده، فإذا كانت هذا عقده وهذا رأيه الذي لا يشك فيه يتعبد به، لكن ما يلزم الناس به ولا يشوش به على الناس. لا ويأكلون ويأكلون. على كل حال ما نشك في الذين أثاروا هذه القضية وينسبونه للشيخ ابن عثيمين وغيره من المشايخ، لا يشك بهم ولا يساورون أدنى شك فيهم وفي نيتهم وفي إخلاصهم، ويرون أن هذا هو الحق. لكن إذا عورض بما هو أقوى من يعني اللجنة الدائمة مكلفة من ولي الأمر، وهم فيما نحسبهم والله حسيبهم ثقات، وحرصهم على عبادات الناس وبراءة الذمة منها معروفة، فإذا أنت توجه لك هذا القول اعمل به بخويصة نفسك. ها؟ هو بعضهم هم قالوا من خمس دقائق إلى ثلث ساعة، بعضهم قال ثلث ساعة. وبعضهم يذكر إشكالات أخرى في التقويم ويريد أن يضعف مصداقيته. يقول إذا عملنا بالتقويم فلنعمل بالحساب لدخول الأشهر وخروجها، وهذا غير صحيح. دخول الأشهر ثبت أنها تزيد وتنقص 29 و30، لكن التقويم الماشي على وقت معين لكل صلاة وزيادته خلال العام دقائق في كل يوم أو دقيقة ونقصه بعد ذلك، هذا مضطرد، ما هو مثل دخول الشهر الذي لا يحصل الصوم إلا برؤية الهلال، ولا يدخل الشهر إلا برؤيته. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذه الأوقات المعروفة بعلامات شرعية دلنا عليها الشارع، علامات توارثها الناس تعادوها منذ أمد بعيد، ولا أحد يقول أنها مثل فيش اللمبة تبي تولع وتطفى، ما أحد يقول هذا. لازم يقول هذا، وش بيقول؟ يقول تقويم لك أن تصبر دقيقة أو دقيقتين، ما هو بقاعد يسأل. على كل حال الخير مع الجماعة والصواب في الغالب معهم. ها؟ مصلحته ظاهرة ولا يشك فيها أحد، لأنه لو ترك الناس كل ينظر في الأسباب والوسائل التي يدخل بها الوقت ويخرج ضاعوا. كثير من الناس ما يعرف، وله أن يقلد، لكن حتى المقلد تنظر للمشايخ أنهم كل يوم يرقبون الأوقات ما يتيسر. إلى صلاة العشاء هي التي التقويم يتأخر فيها، صلاة العشاء، وأن ما بين المغرب مع غروب الشمس والتقويم ساعة ونصف، لكن في الليالي القصيرة ساعة وثلث ما يصل إلى ساعة ونصف. وقل مثل هذا ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، في الصيف يطول وفي الشتاء يقصر، وهكذا. ولذا يقول شيخ الإسلام أن ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق أو إلى مغيب الشفق ويقدر بسبع الليل، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس متعاكسان، إذا طال هذا زاد هذا نقص هذا. لكن تأخير صلاة العشاء هذه المدة لا يتضرر بها أحد، لا يرتب عليه صحة ولا بطلان، ما يترتب عليه شيء، ولا صيام ولا إفطار ولا. ولذلك ترك على هذا التحديد وزيد في رمضان، بدل ساعة ونص صار ساعتين ولا فيه إشكال، ما في تعرض لعبادة ببطلان أو صحة. إشكالها عند النساء مثلا تصلي قبل الوقت الحالي 10 دقائق ويكون أصلا خارج، هذه إشكالها. لا، التقويم يتأخر مو بيتقدم، يتأخر ساعة ونصف، وأحيانا في الليالي القصيرة ساعة وثلث، فإذا تأخرت 10 دقائق ما يضر. لعل قصده أن يؤخرنا المغرب، يعني يؤخرناها إلى قبيل أذان العشاء. النساء أحرص من الرجال. لا، ما يأخرونها إلى هذا الوقت. على كل حال، إذا أمكن العمل بدقة فهو الأصل وهو المطلوب، لكن استحال أحلت الناس على معرفتهم واجتهاداتهم، ضاعت العبادات. مثل ما يقال في السفر، يقول ما فيه النصوص كلها مطلقة، ما جاء شيء يقيد، فلا يجوز لنا أن نقيد ما أطلقه الشرع. لكن إذا ضاعت الصلاة وضاع الصيام، كما هو في حال السفر للدراسة، يجلسون سنين طويلة لا يصومون ولا يصلون مع الناس ويجمعون الأوقات. والشيخ ابن باز أشار إلى أنه كان يختار ما يراه شيخ الإسلام من الإطلاق، ثم لما بلغه عن الطلاب الذين بدأوا ما يصلون، لاحزين على الصلاة ولا يصومون 8 سنين، ما يصلي ما يصوم إلا إذا رجع. فلا شك أن مثل هذا مراعى في الشرع، تضييع الأركان ما يأتي به شرع. قبل الفجر فيه إذا قيل به لأحد من أهل العلم يفعل، لا سيما في مثل هذا ودليله معروف، لكن ذاك أرجح منه، لكنه أفضل مع إتقان الصلاة والإتيان بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها. أولى صلي قبل الفجر. ترى السمع لك عليه. هل يجوز تحديد وقت للإمساك وقت صلاة الفجر تقويم للنساء؟ للإمساك، يقول هل يجوز تحديد وقت للإمساك في الصيام ووقت للصلاة؟ بعض التقاويم موجودة الإمساكية، هي إمساكية موجودة وتطبع في أوراق، وعندنا وعند غيرنا في الخارج كذلك مساكية شهر رمضان معروفة. على كل حال، الأصل الواحد الصلاة، إذا حلت الصلاة وجب الإمساك، وإذا وجب الإمساك حلت الصلاة. ثم الفجر ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. يقول وتعجيلها أفضل، كان عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس. يعني هؤلاء الذين يقولون أن التقويم متقدم بثلث ساعة، إذا أطال الإمام القراءة على صلى على التقويم، وأطال القراءة أسفر. وكانوا في عهده عليه الصلاة والسلام ينصرفون من الصلاة والنساء لا يعرفن من الغلس، يعني ظلام. فلو أضفنا إلى ذلك 6 ساعة، جاء الإسفار قبل الإقامة. وتعجيلها أفضل عند الجمهور، وإن كان الحنفية يرون الإسفار، أسفروا بصلاة الصبح تؤجروا، لكن ما لم يخشى فوات الوقت فالإسفار، إذا كما قال المؤلف إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاحظ أحوال المأمومين، يكون موجود في المسجد، فإذا رآهم اجتمعوا صلى، وإذا رآهم تأخروا تأخر. هذا من شفقته عليه الصلاة والسلام. الآن ما في ملاحظة لأحد ثلث ساعة بعد، لأن الناس ما يمكن ضبطهم الحين، ما تعلقوا بواحدة واثنين أو ثلاثة عشرة تأخروا تأخر على شأنهم. عندك أناس كأنهم على الرضف، كأنهم على جمر ولا يصبرون، ولا شك أن الملاحظ العموم. موجود هذا، هل هذا يقر على عملي أو يقال خالف الناس؟ لا لا لا، الوجود مثله يصلح لكثير من الناس اللي تفوتهم الصلاة، يلقى جماعة. وأنا في بلد من البلدان تأخرت وخرجت، والمسجد اللي بجوارنا يقرأ، وفهمت أنه في الثانية، قال اللي معي ترى فيها المسجد الفلاني وبعيد يتأخر كثيرا، ونروح للمسجد المذكور. فوجد شخص يصلي، فقلت أصف بجنبه ألا تطلع الشمس. يوم صفيت بجنبه يشير لي أن ابتعد، أنا حسب يصلي الفريضة، فإذا بي يتنفل والإمام ما بعد جاء. اللهم وما نصلي النافلة وما يجي الإمام، يعني بعد أكثر من نصف ساعة عن غيره. ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها. من أدرك تكبيرة الإحرام، وهذا القول منسوب للجمهور، أن إدراك أي جزء من الصلاة في وقتها يكون مدركا لها في وقتها، وتكون كلها أداء. والحديث الثابت في البخاري وغيره، من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وعند البيهقي وغيره، وأضاف إليها أخرى في صلاة الصبح، يعني ما يكتفي، لأنه قد يجي واحد يفهم من الحديث أنك أدركت واحدة خلاص تكفي، فجاء البيان وأضاف إليها أخرى، لأنه لا بد أن يأتي بركعة مكملة، لأن الصلاة لا تصح بدون ذلك. الحنفية عندهم بالنسبة لصلاة الصبح، إذا طلعت الشمس وهو فيها يلزمه قطعها، لأنه دخل وقت نهي، بخلاف العصر ما يلزم قطعها لأنه خرج وقت نهي. والحديث في الصحيح الذي أوردناه رد عليهم، قولهم ليس بصحيح. وحديث النهي عن الصلاة في الأوقات، في أوقات النهي، لا يتناول الفرائض، وإنما هو في النوافل، الحديث قاطع وقاضي على كل قول يخالفه. من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وقل مثلها في العصر، وهذا في البخاري، ليس لأحد كلام. يقولون ما أدرك الصلاة وفاته شيء منها ويستوي ذلك القليل والكثير، أدرك أي جزء من الصلاة أدركه. ومثل إدراك الجماعة، إدراك الجماعة تدرك بأي جزء؟ بالتكبير قبل سلام الإمام في قول الأكثر، ومنهم من يرى أنه لا يدركها إلا بإدراك ركعة، لأن أقل من ركعة لا يسمى صلاة. ومن كبر في كتب الحنابلة قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس. نعم. على القولين، اللي يقول ما هم ما أدرك الجماعة ينتظر، ولكن حديث إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام يرجح أنك تدخل معه، مأمور بهذا افعل. ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها، يعني أدرك وقتها. ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله. لكن لا تصير غلبة الظن تمتد حتى يخشى فوات الوقت، لأن الوقت طويل، بإمكانك أن تتأكد من دخول الوقت بأقل من ذلك. تقول والله ما أدري، أنا ما بعد طلعت الشمس ولا باقي على الشمس وقت طويل، فما أدري عن الفجر وطلع ولا ما طلع. وبعض الناس يطفي الأنوار ويغلق النوافذ، يقول أنا ما سمعت مؤذن ولا سمعت شيء، ولا يضحك على من؟ على نفسه. يبيذن. تفضل. الله أكبر. لا لله رب العالمين. رضيت بالله رب العالمين السلام دينا. يشير بعض الفقهاء إلى أنه قد يعتمد على شيء يفيد غلبة الظن في دخول الوقت، يعني إذا كان له صناعة يصنع أشياء يكررها في حياته ووقت صناعتها منضبط يمكن أن يعتمد على مثل هذا في دخول الوقت، أو كانت له قراءة منضبطة ومضطردة يمكن أن يعتمد عليها في دخول الوقت. ذكروا هذا الشيخ؟ بلى. أي ذكروا، يعني يصنع صناعات كراسي مثلا أو أشياء ثانية. الكرسي هذا يأخذ عليه ساعة مثلا، صنع من طلوع الشمس على كالمعتاد 5 كراسي أو 6 على حسب ما اعتاد، وحينئذ يكون قد دخل الوقت. وإذا كان يقرأ وقراءته منضبطة، يقرأ في الساعة 3 أجزاء من القرآن أو 4 أو 5 على حسب ما اعتاد، فإذا تمت قراءته المعتادة والتي جربها مدة طويلة يعتمد عليها في دخول الوقت. أحيانا قد يطرأ له خمول ولا كسل أو يعرض له عارض فيعوقه عن بعض الشيء، يحسب حسابه، لكن في الظروف العادية التي اعتادها أنا أعرف واحد من الشيوخ توفي رحمة الله عليه قبل 10 سنوات، من دقته في قراءته أن أولاده يضبطون ساعاتهم على خروجه من غرفته أو من مكانه الذي يقرأ فيه، وكان لما في نشاطه وله دكان يقرأ 20 باليوم، لما تعب وأغلق الدكان صار يختم كل يوم رحمه الله. شيخ كبير أحسن الله إليك، معروف لما بلغ أو تجاوز 100 كان على ظهره ولا يسمع أصلا، وإذا دخل الوقت قال لأولاده قوموا إلى الصلاة، يعرف بالتسبيح إذا سبح كذا وكذا دخل وقت الصلاة فلان، إذا كان أشياء منضبطة وإذا سبح كذا وكذا دخل الوقت ولا يخرم الوقت أبدا. الأمور مع التعود تنضبط، مع التعود تنضبط. تسأل طالب علم كم تختم بالشهر؟ قال والله ما أدري، شهرنا ختم مرة وشهرنا ختم مرتين شهرنا ختم 3، مثل هذا مو صح القرآن. الله صاحب القرآن، لكن الذين تعودوا صار لهم ورد مرتب معين معروف البدء والنهاية يعرف شلون كم يختم. أي بعض الناس مجرد ما يقول سبحان الله والحمد لله ينام، يهجم عليه الشيطان، ولو ما يقرأ ولا يسبح قلق وصيب بالأرق، والله المستعان. استعملنا وياكم في طاعته. فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين، ولا بد أن يكون هذا المخبر ثقة، لا بد أن يكون ثقة وعن يقين لا عن ظن، عن يقين قبل قوله وإن كان عن ظن لم يقبله. قد يكون هذا الشخص ليس من أهل اليقين ولا من أهل الظن، ولا يغلب على ظن شيء. ألا يمكن أن يقلد صاحب الظن؟ ما له إلا هذا، ليس له إلا هذا. فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين قبل قوله وإن كان عن ظن لم يقبله. طيب هذا المقلد ليست أهلية، ليست لديه أهلية لا لليقين ولا الظن. فيقبل قول من هو أعرف منه سواء كان عن يقين أو ظن. قال فإن أخبره بذلك مخبر، والمفترض أن يكون ثقة، لأنه لا يؤمن من غير الثقة أن يغره. أخبره مخبر عن يقين قبل قوله، لأنه ليس بأهل للنظر فيصل بذلك أو إلى ذلك باجتهاده، وليس من أهل الاجتهاد في هذا، فيقبل قول من يخبره عن يقين وإن كان عن ظن لم يقبله. قالوا لأن ظن غيره ليس بأولى من ظنه. هذا إذا كان عنده شيء يعمل به في غلبة الظن، أما إذا كان ليس عنده شيء البتة فيعمل بغلبة ظن غيره، وهو أولى من اجتهاده الذي ليست له أي شيء من الأدوات. ومتى اجتهد؟ والمسألة مفترضة في من هو أهل للاجتهاد. ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه، لأنها وقعت في وقتها فتكون صحيحة مجزئة، أو بعد الوقت قد خرج الوقت من غير تفريط وإنما هو من أجل التحري، وقلنا إن التحري لا ينبغي أن يصل بالإنسان إلى أن يخرج الوقت. والله إذا بانت دقتها واختبرت وجدت مضبوطة مش المعنى. وإن وافق قبله لم يجزئه، اجتهد وغلب على ظنه أنه دخل الوقت ثم صلى بعد أن انتهى من صلاته عرف أنه كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت، فإن هذه الصلاة لا تجزئه ويجب عليه إعادتها، لأن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة ولم يتحقق هذا الشرط. أعلن عن طبعة جديدة للمقنع، بس إن أقوله ما بعد وجدت. ها شفتها؟ أحد سمع عنها شيء؟ ها ما أدري الحين أشوفه.